شذرات الذهب من سيرة خير الصحب. إعداد وتقديم الشيخ عبد الرازق ماضي، عضو اللجنة العليا للإفتاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام. حلقة جديدة من برنامجكم شذرات الذهب من سيرة خير الصحب، تذكر فيه معكم سيرة طيبة عطرة مباركة من سيرة الصحابة الكرام. وصحابينا لهذا اليوم مصعب بن عمير، ومصعب بن عمير بن هاش بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي بن كلاب بن مرة القرشي العبدري، يكنى أبا عبد الله، وأمه هي خناس بنت مالك ابن المطرف ابن وهيب ابن عمرو ابن حجير ابن عبد ابن معيص ابن عامر. تزوج مصعب بن عمير رضي الله عنه حمنة بنت جحش ابن رياب ابن يعمر رضي الله عنها، وهي أخت زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمهما أميمة بنت عبد المطلب ابن هاشم عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أنجب مصعب رضي الله عنه من حمنة رضي الله عنها بنتا سماها زينب، وكان من فضلاء الصحابة رضي الله عنه وخيارهم، ومن السابقين إلى الإسلام. أسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم، وكتم إسلامه خوفا من أمه وقومه، وكان يختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرا، فبصر به عثمان بن طلحة العبدري يصلي، فأعلم أهله وأمه، فأخذوه فحبسوه، فلم يزل محبوسا إلى أن هاجر إلى أرض الحبشة، وعاد من الحبشة إلى مكة. ذكر ابن سعد في الطبقات عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كان مصعب بن عمير لي خدنا وصاحبا منذ يوم أسلم إلى أن قتل رحمه الله بأحد، خرج معنا إلى الهجرتين جميعا بأرض الحبشة، وكان رفيقي من بين القوم، فلم أرى رجلا قط كان أحسن خلقا ولا أقل خلافا منه. ثم هاجر رضي الله عنه إلى المدينة بعد العقبة الأولى ليعلم الناس القرآن ويصلي بهم. فعن يزيد بن أبي حبيب قال: لما انصرف القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليلة العقبة الأولى، بعث معهم مصعب ابن عمير يفقه أهلها ويقرئهم القرآن، فكان منزله على أسعد بن زرارة، وكان إنما يسمى بالمدينة المقرئ، وأسلم على يده أسيد بن حضير وسعد بن معاذ، وكفى بذلك فخرا وأثرا في الإسلام. فعن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أول من قدم علينا مصعب ابن عمير وابن أم مكتوم، وكانا يقرئان الناس، فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جعل الإماء يقول: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل. خرجه البخاري. شهد مصعب بن عمير رضي الله عنه بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشهد أحدا ومعه لواء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقتل بأحد شهيدا. قال ابن إسحاق: وقاتل مصعب ابن عمير دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قتل، قتله ابن قمي الليثي وهو يظنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى قريش فقال: قتلت محمدا. فلما قتل مصعب أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللواء لعلي بن أبي طالب ورجالا من المسلمين. وروى محمد ابن إسحاق عن صالح بن كيسان عن بعض آل سعد عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا قوما يصيبنا ظلف العيش بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أصابنا البلاء اعترفنا ومررنا عليه فصبرنا، وكان مصعب ابن عمير أنعم غلام بمكة وأجوده حلة مع أبويه، ثم لقد رأيته جهد في الإسلام جهدا شديدا، حتى لقد رأيت جلده يتحشف كما يتحشف جلد الحية. وكان مصعب ابن عمير فتى مكة شبابا وجمالا وسبيبا، وكان أبواه يحبانه، وكانت أمه تكسوه أحسن ما يكون من الثياب، وكان أعطر أهل مكة. وعن خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر.